صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار والتعذ بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. كل عام أنتم بخير. بمناسبة الأعياد نهديكم هذا اللقاء وهذه الحلقة الخاصة جدا، حلقة بروح شبابية جدا. فريق حقق 31 ليلة عرض حتى الآن، ليلتين عرض في اسكندرية، حقق في المهرجان القومي الأخير جائزة التحكيم الخاصة أفضل عمل جماعي، حقق في مهرجان أفاق المسرحي أفضل عرض متكامل وجائزة العروض الطويلة، وأفضل مخرج، أفضل ممثلة، أفضل ممثل. خلونا نرحب النهاردة بفريق بيتر شو. أهلا بك يا شباب، منورين دنيا المسرح. أهلا بحضرتك. كلموني عن المسرحية. هي مسرحية علاقات خطرة، قلم جديد، قلم بيستهوي الشباب لأنه بيتحدث عن النفس وما أدراك ما النفس، يعني وأهواء النفس وعلاقات النفسية. كلموني أكتر عن فكرة المسرحية، جت إزاي فكرة الفرقة، جت إزاي. المخرج والمؤلف مايكل مجدي معانا، وإناس عيسوي المسؤول الإعلاني، وحد شاطر جدا هو اللي شاور على دنيا المسرح وقال لازم نبقى موجودين، ونادية نبيه ممثلة. أهلا بيكم وكل سنة وأنتم طيبين ومنورين الإذاعة. حضرتك بخير، دمكم سي جدا. كلمني بقى عن العرض وعن الفرقة. إحنا بيتر شو بدأنا من حوالي 5 سنين. إحنا فرقة مستقلة، يعني نقدم مسرح مستقل، وإحنا كان عندنا توجه بقى لنا فترة لتحويل الأعمال الأدبية والروايات لأعمال مسرحية. بدأنا ده في 2017، قدمنا مسرحية اسمها الحب المحرر، دي عن رواية أمريكية يعني لمؤلفة اسمها فرانسين ريفرز، وقعدنا استمرنا في العرض ده لمدة 2 سنين. بعد كده توقفنا شوية عشان خاطر الكورونا، وبعد كده في 2021 كان العرض الجديد بتاعنا، كان كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه. دكتور محمد طه هو طبيب نفسي، والكتاب نفسه عبارة عن مقالات نفسية عن العلاقات بين الجنسين، وبالأخص العلاقات بين الأباء والأبناء، العلاقة بين الأجيال وهكذا. الحقيقة أن الكتاب ليه أهمية كبيرة وليه شعبية كبيرة كمان في بين الشباب، يعني كان من أكتر الكتب مبيعا مؤخرا، وفي نفس الوقت هو بيتناول أفكار قوية جدا وبينوه كتير لأخطاء ربما يكون الأباء بيرتكبوها في حق الأبناء من غير ما ينتبه أن هي أخطاء، وبيسلط الضوء عليها، وده كان شيء جذاب جدا لينا كفريق نحن نقدمه. كانت الصعوبة بس نحن إزاي نحول الأفكار دي لدراما، لحكاية، لأن الكتاب في النهاية عبارة عن مجموعة مقالات مفهوش حكايات. صحيح. فكانت التحدي بالنسبة لنا نحن نبدأ نحوله لحكاية يقدر الناس يشوفوها ويستمتعوا بيها، وما يحسوش ان هي وعظة، ان احنا بنوعزهم او بنقدم لهم يعني الحاجة نصيحة مباشرة. بالضبط، نصيحة مباشرة يعني. بدأنا نشتغل حوالي 8 شهور على الكتابة بتاعة العرض. انا يعني كان في جزء كبير عليا كمؤلف، وكان في جزء على الممثلين كارتجالات وكشغل على الكتاب نفسه، لغاية ما يعني انت بتعتمد تيمة الكتاب ان هو مقال بيتكلم مثلا عن النرجسية مثلا، فتبتدي تجيب شخصية نرجسية وانت تخلق لها بقى شتيمة وكده. حكاية ممكن ده احنا لو عايزين نتناول الفكرة النرجسية دي بين الولد والبنت ممكن نتناولها ازاي، الحكاية ممكن تبقى عاملة ازاي. طب الشخص النرجسي ده ايه الجذور اللي حصلت له في طفولته خليته يوصل لكده بالظبط؟ دي كلها بتنسج لنا في النهاية حكاية بتبقى بتقدم الفكرة المطلوبة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش صادمة للجمهور، ما بقاش أنا بقوله بشكل مباشر حاجة مباشرة، لا هو بيشوف حكاية وبيطلع منها بفكرة أو بأن هو ياخد باله من حاجة كان بيعملها، أو ممكن هو كأب ياخد باله من خطأ كان بيعمله. الحقيقة ان احنا المسرحية اكتر بتركز على فكرة ان هو خد بالك ان انت بتعمل المشكلة دي، او خد بالك انك بترتكب هذا الخطأ. وهو في حد بيتقال كده بياخد باله؟ طبعا كتير، احنا كان بيجينا كتير ردود افعال حتى من نقاد بيقولولنا احنا يعني انتبهنا لبعض الاخطاء اللي ما كناش واخدين بالنا منها. لان في حاجات انا ممكن مثلا كأب الطفل مثلا اللي بيتقاله بهزار مثلا انت جيت غلطة مثلا بهزار وبتتقاله بهزار كده، او ان انا اوضح له افكار سلبية عن نفسي احنا بنقولها على اساس دي حاجة دعابة يعني ومش هتأثر فيه، لكن للأسف الطفل ده بيفضل طول الوقت حاسس ان هو غير مستحق الحب وغير مرغوب فيه. فلما بيكبر ويجي يرتبط ببنت او اي واحدة بيرتبط بيها بيبقى حاسس نفس الاحساس، دايما بيسأل نفسه طب هي ليه بتحبني اذا كنت انا اهلي او المفروض يحبوني انا مش حاسس بده. ف تأثير صغير جدا حصل في الطفولة أدى إلى كارثة في حياة الطفل ده لما كبر. فإحنا ما كناش أو يعني الحلول اللي بنقدمها كانت من خلال إن خد بالك ما ترتكبش الخطأ ده، لأن لو أنت ما ارتكبتوش خلاص المشكلة مش هتحصل أصلا. فإحنا هنبقى تجنبنا المشكلة، يعني الموضوع أكتر إحنا بنقي من المشكلة بدل ما نشوف هي حلها إيه. فده كان العرض بيركز عليه، وزي ما قلت لك إحنا اشتغلنا يمكن أكتر من 8 شهور على الكتابة، وبعدين اشتغلنا زيهم تقريبا على الشغل بقى بتاع الممثلين والبروفات المسرحيه نفسها لغايه ما تعرضت في فبراير 2022. طب انتوا الفرقه عددها قد ايه؟ الفرقه فيها قوامها تقريبا 30 ممثل، وعندنا حوالي 15 فرد من بقى ديكور ومسؤول اعلامي ودعايه. يعني فرقه كبيره جدا وفرقه قويه جدا ومحققه انجازات. طب انت العرض الاول للمسرحيه ورأي النقاد، عشان أنا متابعة شوية أخبار كده يمكن لنشاط إناس عيسوي معاك ومسؤول إعلامي بتوجه دايما بتغطية العروض بتاعتكم، بس لو ما كانش العرض جيد ما كانش شد النقاد إن هم يكتبوا عنه طبعا، وما كانش حقق هذا الكم من الإنجاز طبعا. فرقة صغيرة عمرها 5 سنين تقريبا، عددها 30 فرد زي ما أنت بتقول من الشباب عندهم رؤية، فأنا أعتقد أن وجودكو على المسرح طاقف حد ذاته، فما بالك لما يكتب عنكو النقاد الكبار. هو الحقيقة إن الناس كانت بذلت مجهود كبير إن النقاد يكونوا موجودين، يعني مخرجين كتير يحضروا. وفنانين يحضروا ومنتجين زي محمد العدل، وزي مخرجين كتير ومنتجين ونقاد حضروا العرض، فكانت إناس ليها الفضل الأكبر في ده. ثم بقى إن بيجي دورنا إحنا إن العرض فعلا الحمد لله يعني كان كويس ولاقى استحسان منهم، فبيبدأوا يكتبوا عن العرض ويشكروا فيه وينزلوا نقد. يعني إحنا في كتير كتبوا عن العرض، عندنا مثلا أستاذ محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا، أستاذ عصام السيد مخرج الكبير، وغيرهم يعني مش عايز أنسى حد. في كتير من النقاد والمخرجين كتبوا، حضر لنا مثلا دكتور عمرو دواره وشكر جدا يعني في العرض. فكان الحمد لله يعني العرض كان محقق صدى كويس، ولكن والطاقه اللي حضرتك اتكلمتي عنها دايما هو حتى في توجه حتى في المسرحيه دلوقتي العدد يكون قليل جدا علشان المخرج يقدر يسيطر، وعلشان خاطر الفكره يعني ما بتبقاش مملوكه، وعشان بالزبط. احنا لسه هواه مش محترفين فان احنا نعمل فرقه كبيره وتتولد كبيره وتقدم بالزبط. عرض كبير وعرض مهم متهيألي دي حاجه بالظبط، ولان ده كان الناس كلها كانت مؤمنه بالفكره ومؤمنه بالرساله اللي بتتوجه من خلال الكتاب ومن خلال العرض. واحنا كلنا يعني عشان اصدقاء برضو في المقام الاول، واحنا اشتغلنا بقالنا 5 سنين مع بعض وعندنا رؤيه واضحة للي احنا عايزين نقدمه واللي احنا عايزين نوصله للناس واللي احنا الى حد ما بنشوف ان هو يمكن مش موجود كتير على ارض الواقع، فيمكن ده اللي كان فعلا فرق في ان الطاقة دي توصل للمتفرجين وتوصل لكل الضيوف. انتوا دارسين مسرح؟ غالبيتنا دارسين مسرح. انا دارس مركز الابداع في الاوبرا مع استاذ خالد جلال، دارس اخراج مسرحي، وعندنا ناس كتير من المعهد في المسرحيه، وناس من ادب مسرح، وناس من فرقه استاذ محمد صبحي. يعني نقدر نقول كده 50% من قوام الفرقه محترفين، 50% هواه، ولكن تم اختيارهم بعنايه وتم تدريبهم بعنايه. فيعني مستواهم متقارب للمحترفين. ناديه نبيه ممثله في هذا العرض، اهلا بيكي. وخليني اقول لك، انت اشتركتي ازاي في الفرقه الاول؟ الحقيقه كانت صدفه، يعني كان ترشيح من حد من اصحابي، بعت لي لينك تقديم على فرقه، فكان المفروض ان انا في الوقت ده يعني شغاله مسرح عادي جدا، بس ان هي كانت ان انا ادخل بيتر شو دي كانت بالصدفه. يعني الحقيقه انا كنت بسمع جدا عن الفريق، وبسمع عن الروايه اللي عملوها، ان هي كانت فعلا عامله ضجه اعلاميه حلوه قوي، وعليها اقبال حلو جدا من الناس اللي هي الحب المحرر. فكانت فرصة ان انا اقدم، وفعلا خدت الخطوة، واتعمل لي فعلا اختبار وانا داخلة الفرقة. وصدقيني كانت من اللحظات اللي هي صدفة، بس كانت محطة مهمة جت بالصدفة. يعني ما كانتش مترتبة، ممكن اكون كان نفسي فعلا اكون في التيم، او ممكن اكون ما دورتش ان انا اقدم ازاي، لكن هي كلها كانت بالصدفة، وكانت بصراحة يعني بس صدفة جميلة ناخد فيها افضل ممثلة جدا. دي حاجة كويسة جدا في العرض. احنا نفسنا كنا محظوظين بانضمام نادية. احنا كل ما بنخلص كل عرض بنفتح باب التقديم. انت عارف اكتر حاجة عجباني روح الشباب دي، عارف اللي هو التعاون والسند وان احنا بنسند بعض، دي حاجة جميلة جدا. والعرض عمره ما هينجح غير كده. صحيح صحيح صحيح. طيب لما شاورت على نادية اخترتها شخصيه ايه؟ احنا العرض فيه اربع خطوط دراميه، فاحد الخطوط الدراميه واصعبهم يعني خط لبنت اسمها فريده، وبيحكي عن علاقتها بوالدها. الشخصيه من غير ما احرق يعني هي فيها تعقيدات نفسيه كتيره، وفيها شخصيه مركبه يعني، وبتمر بازمات وتحولات كتيره، فحتى وليها مواصفات كمان جسديه معينه. فعشان كده ناديه يمكن كانت مناسبه جدا للدور، بالاضافه لادائها يعني اللي كان جيد جدا في الدور. لا هي كمان طاقتها والفيزيكال بتاعها، المواصفات الجسديه بتاعتها كانت مناسبه للدور. ولما بدانا نجرب كانت مميزه جدا، وفعلا هي قدمته يعني بافضل. بس فكره يا ناديه انك تقدمي شخصيه او كاركتر نفسي فيه تحدي شويه جدا، يعني وبعدين بتيجي بعد كده اللي جاي عليكي كله، بتبقي ايه هتختاري ازاي اللي جاي؟ الحقيقه بصي، يعني فكره السايكو او الادوار النفسيه هي بتاخد مجهود من الممثل جدا، يعني جامد قوي. في نفس الوقت بتحتاج منه خيال ثالث ورابع وخامس مفتوح، ومحتاجه ان انت تركبي شخصيه على شخصيتك، يعني انت مش انت ده. دي حقيقه، بتركبي شخصية مش سوية كمان، عندها مشاكل. هي فريدة من أصعب الأدوار اللي أنا فعلا كانت بالنسبة لي تحدي، وما انكرش ان انا يعني انا ذاكرت كل تفصيله بشكل يعني خد مني مجهود في حاجات كتيره قوي، ان انا قريت عن المرض اللي هي فيه، قريت بتعمق قوي ان انا اطلعه بتفاصيله بالفيزيكال ايموشن بتاعتها، كل ده فعلا خلاني اتعمق فيها بشكل كبير قوي من كل حاجه، يعني نفسي جسدي اجتماعي، علاقتها بباباها بمجتمعها، خصوصا ان فريده من الشخصيات اللي ممكن بنقابلها في حياتنا العادية جدا اليومية. عايزة أقولك إن في بنات كتيرة جدا عندهم مشكلة في العلاقة مع الأب للأسف، ومش بيعبروا عنها، ومش عارفين يعرفوا مشكلتهم بعد كده، فشل علاقتهم الزوجية والاجتماعية بعد كده، أو علاقتهم مع أي رجل آخر حتى في الشغل، بتكون نتيجة لعلاقتها بباباها وهي مش واخدة بالها. للأسف ده بيرجع طبعا للتنشئة الاجتماعية اللي هي بتبقى فيها، ومش هنقدر ننكر ان ده موجود طبعا بشكل كبير، لدرجه ان انا كان بيجي لي الفيدباك بعد كل عرض ان في بنات بتخرج منهاره من الموقف اللي فريده بتحكيه او بتجسده، شافوا نفسهم فيه لدرجه ان حرفيا من ضمن التعليقات ان هي في واحده خرجت بره تعيط بعد المشهد على طول، لما رجعت لي بعد ما هديت شويه بتقول انا مش عارفه اشكرك ولا اقول لك ايه بالظبط، بس يعني انت جيتي على الجرح قوي. ففكره ان احنا دايما مميزات ممثل مسرح انه بياخد الكومنت لايف. صحيح رد فعل تفاعلي في لحظتها، مباشر مثلنا احنا كممثلين مسرح بشكل كبير جدا. على قد ما انا فرحت ان انا وصلت المسج او قدرت ان انا المس مشكله معينه في كل واحد قاعد في الجمهور, بس على قد ما انا تألمت جدا من احساسها اللي كان وصل لي بعد العرض. لكن اقدر اقول لك فريده كانت من ضمن الشخصيات اللي هي فيها تحدي كبير قوي بالنسبه لي كممثله, بس من امتع الشخصيات اللي انا لعبتها. يمكن قريبه جدا من الالوان اللي لعبتها قبل كده, بس كانت من امتع فعلا الشخصيات لان فيها تيبه غريبه, فيها تيبه ممكن بنلاقيها في حياتنا اليوميه الموجوده في كل الشخصيات اللي بنقابلها, لكن لما بتقعدي تحكي معاها هي مختلفه. هي فيها حاجات كتيرة قوي, مشاكل بنقابلها في التنشئة الاجتماعية في مع أبائنا مع أخواتنا. يعني أكتر موقف أنت حاسة إن هو كان صعب جدا وأنت بتأديه لأنه كان محتاج إنك تقري عنه, لأنه بعيد عن شخصيتك, لأنه مش أنت, بس أنت لازم توجهي عليه؟ هي فكرة إن هي كانت بتتحدى باباها وهو مش موجود أصلا, هي لأن هي كان عندها انفصام حاد. هي كانت بتتحدى باباها وهو مش موجود, هي شايفاه طول الوقت بس هو مش موجود. يعني مش عايز أحرق التفصيلة, بس هي فكرة إن هي عايشة في تحدي وعايشة في فكرة إن هي عايزة تنتقم طول الوقت من باباها, فده كان في حد ذاته شعور صعب. ممكن نكون بنوصفه بفكرة ان انا جوايا ألم بس بحاول اخرجه بشكل تاني. في تفصيلة هي بتعملها انا ما اقدرش احرقها. واللي انتوا عملتوه في المسرحية كانت فكرة محاكاة الألم. يس. فبالتالي المحاكاة دي بتخرج طائف في موقف. الألم في موقف. يعني وبصراحة كان اقدر اقول ان ده كان المؤلف, يعني مايكل كان بارزه قوي في الاخراج, وحتى يعني ده بجد كومنت من ناس نقاد يعني بعيدا عني انا كممثلة وليا رؤية برضو, لكن مايكل كان بارز كل خط بشكل اخراجي حلو جدا. فريدة لو اتفرجت على الخط هو تلت بالظبط تلت مشاهد, يعني مش خط كبير قوي, بس صدقيني من شدة ان فعلا الاخراج حطه بشكل مميز ورسمه بشكل مميز جدا, الخط تحسيه مالك العرض كله. فدي نقطة فعلا قوة اخراجه قوة مؤلف. لكن هنحكي على كل خط هو واخد حقه بزيادة قوي في الاخراج في التأليف في كل حاجة, فتحس كل خط واخد حقه. طب ما جاش عليكي موقف كده وانت بتدرسي في المسرحية قبل ما تقدميها قلت له لا مايكل البنات ما بتتكلمش باللغة دي, ما بتقولش المفردات دي, بتقول المفردات دي؟ اكيد هو في مشهد لازم كتير كنا بنتناقش يعني في اللي ولا مايكل دكتاتور بقى ومخرج وكده, وانت عارفه مخرجين المسرح بيبقى لهم لا والله بعض فكري مختلف سمعه بس هو كان مايكل الحقيقه في كل مشهد بيتناقش معانا صدقيني, وكنا بنفتح يمكن كنا بناخد بروفا كلها مناقشات قبل ما نبدا. يعني كان في موقف طبعا يمكن المشهد الأخير كان من أصعب المواقف اللي بتمر بيها فريدة نفسيا, إن هي بتكتشف فعلا إن باباها مش موجود كل ده وهم, وهي أصلا هي متخيلة برضو يعني لسه مش مصدقة إن ده فعلا بيتحكي لها أو الدكتور بيفاجئها أو بيصحيها على نقطة معينة. ده الموقف الأخير أو المشهد الأخير بالنسبة لي ده كان من أصعب المواقف النفسية لفريدة. ان هي بتواجه حياتها, بتواجه مرضها, بتلمس فعلا الواقع اللي هي دايما بتهرب منه. فده كان بالنسبه لي من اكتر المواقف. انا مش عايز احكي اكتر من كده في المشهد عشان ده الفينال يعتبر. ايوه لكن اقدر اقول لك ده من اصعب المواقف النفسيه اللي بتواجه او واجهتني فعلا في الدور عموما. يعني مايكل مجدي مخرج ومؤلف هذا العرض علاقات خطره, لما نتكلم عن العرض انت مشبك حكايات بمقالات بعلم نفس, الموضوع مش سهل, التشبيكة مش سهلة, يعني انت مش بتحكي حكاية درامية عادية فيها صعود وفيها ذروة وبعدين نبتدي نقلل في الأحداث فالموضوع يتحل أو تقدم فكرة, لا ده انت بتحكي حكايات جوه كل النفس البشرية مش سهلة, والنفس البشرية غامضة طبعا. ومش بتصرح لك باللي جواها بسهولة, فإن أنت تدخل تتخطى الحواجز اللي هي حطاها لنفسها كنفس بشرية وتخبط على حتة الألم عشان تنبه ان في هنا حاجة لازم تتحل. ده موضوع مش سهل. هو فعلا مش سهل, ومش بس ما كانش سهل عليا, هو كمان ما كانش سهل على الممثلين نفسهم. يعني احنا في البداية لما كنا بنبدأ نعمل جلسات عمل دي علاقة بالأفكار الموجودة في الكتاب, كنا ساعات بنحتاج ان احنا نفسنا نقعد نتكلم ونطلع حاجات من حياتنا الحقيقية, ونشتغل على ان احنا نبقى اكثر صدقا مع, مع, مع بعض, وان احنا قاعدين في مساحات امان فنقدر نتكلم عن حاجات من ماضينا. لان فده كان صعب جدا على الممثلين, لان كمان في حاجات كثيرة من العرض الممثلين نفسهم ممكن يكونوا مروا بيها او بتلمسهم هم بشكل شخصي. دي حقيقة, دي حقيقة. فده كان يعني صعب علينا كلنا, علشان كده احنا خدنا فترة طويلة في التحضير. يعني ما كانش سهل ان الممثل في شهر او شهر ونص خلاص يكون جاهز ان هو يعرض. لا, احنا خدنا شهور طويلة, وخدنا جلسات عمل طويلة, وجلسات بيبقى فيها مناقشات بس, وجلسات بيبقى فيها كلام بس بنتكلم مع بعض. وكمان طريقة التحضير الشخصيات علشان برضو ما نرتكش قوي للحاجات الحقيقية اللي في حياتنا, ده مؤلم للممثل. بيفضل دايما الممثل يكون فاصل حياته الشخصية عن اللي هو بيقدمه, يبقى خام أو روه قدام الشخصية اللي بيقدمه. فده خد مجهود كبير, وأفتكر إن في جلسات عمل, يعني مش هبقى ببالغ لو قلت إن الناس كانت ممكن تعيط من اللي هي بتحكيه أو من اللي هي بتسمعه من بعض, لغاية ما قدرنا نقول ده من غير ما نبقى بنحس بنفس درجات الألم. وده اللي خلى العرض صادق, يعني الناس كانت بتفعلا بتقدم حاجات هي حسيتها واختبرتها. ممكن أكون أنا ما اختبرتهاش بشكل شخصي, بس غيري اختبرها أو أعرف صديق مقرب اختبرها. فده اللي خلى العرض يبقى لامس كل واحد, لأن احنا كنا دايما بنرجع لتجارب حقيقية. يعني حتى وأنا بكتب اللي كنت بسمعه في جلسات العمل ده من تجارب حقيقية عند الممثلين, كنت بحاول أنقله على الورق علشان ما يبقاش الموضوع يعني كليشيه أو زي ما تقدم. سهل إن أنت تكتب وأنت اللي تخرج, صح؟ هي يعني مش عايز أقول سهل, بس هي مدرسة. في مخرجين بيفضلوا إن هم اللي يكونوا كاتبين العرض, وزي حتى في السينما يعني هو في مخرجين. بتفضل إيه؟ أنا عن نفسي بفضل ده. يعني أنا يمكن دي أنا تخيلت كده. يعني دي تاني تجربة. هقولك ليه, لأن أنت من الشخصيات القيادية, فعلشان تدور الحاجة لازم تكون أنت اللي خلقها, أنت اللي مصنعها, أنت اللي واخد مفرداتها. بالضبط. ولأن كمان أنا يعني قريت الكتاب كتير وذاكرته كتير, فأنا كنت يعني في الأول ما كنتش بفكر أن أنا اللي أكتب لما بدأنا الفكرة, بس لما لقيت أن أنا يعني أكتر حد أنا ذاكر الكتاب وعارف المشاكل اللي فيه, فما حدش هيعرف يعرف يقدم نفس انا عايز أقدم. عايز اسالك دكتور محمد, دكتور محمد طه صاحب هذه القضايا النفسيه الجرعه الكبيره. لما شاف المسرحيه على المسرح, هو للاسف هو ما كانش متواجد في مصر طول الوقت اللي فات. يعني هو قرا النص وكان بيتابع معانا خطوه بخطوه الكتابه. احنا طبعا يعني خدنا موافقته قبل ما نبدا في اي حاجه علشان نكون يعني ماشيين بشكل سليم. فكان هو ماشي معانا خطوه بخطوه في الافكار اللي بتتناقش وفي النص نفسه, وكان يعني ليه اراء مثمره جدا, لكن للاسف هو ما قدرش يحضر بسبب عدم وجوده في مصر. طب لما عرف ان في جوائز, لا هو كان من اكتر الناس الداعمه بصراحه, واي يعني فعلا انجاز كان بيحصل كان هو بينزل على صفحته الشخصيه. انا متخيله انس انك انس عايزه المسؤول الاعلامي عن هذه الفرقه الجيده. يعني انا متهيالي ان انت اكتر حاجه شدكي فيهم قوه تفكيرهم. بصي يعني اولا شكرا على استضافتك لينا, انتم منورين الدنيا, احنا متشرفين بيك. مايكل صديقي من زمان, من ايام ما كنت مسؤول اعلامي في ساقية الصاوي, وانا في الاساس صحفيه ومعده. ايوه. فبطبيعه شغلي كصحفيه في المسرح يعني هم مميزين جدا. فلما تعاون يعني بدانا نتعاون في تجربه علاقات خطرة, الحقيقة ان هم يعني ممكن يعني طبعا شكرا جدا على كل اللي اتقال, بس هم اللي ضافولي. يعني هم ضافولي روحهم, قوة ارادتهم, عندهم يعني اكتر حاجة بتميز الفريق ان هم متعاونين جدا. الروح واضحة, مهما كان الروح واضحة ما شاء الله عليكم. يعني مهما كان المسؤول الاعلامي شاطر, هو بيبقى ماسك حاجة زي سلاح ذو حدين. هو لما بيجي يعزم نقاد أو صحفيين أو فنانين, هو في النهاية لازم العرض برضو يعني هو مش هيجبرهم ان هم يكتبوا مقالات نقدية بهذا الشكل. صحيح مش هيستكتبهم بالضبط. هو لازم العمل هو اللي يجبرهم على الكتاب. ففكرة يعني وبعدين انتوا شاورتوا على كذا اسم، كفاية دكتور عمرو دوارة انه يقيم. دكتور عمرو على فكرة مش اي حاجة بتعجبه طبعاً. هو يرى الموضوع بحيادية تامة. يكفي ان احنا مؤخرا كنت بقول لمايكل ده ان احنا جريدة الشروق مثلا بقوم يعني احنا بتنشر لنا ورق بشكل يعني فترة قصيرة جدا بينها وبين بعض. وهم ما يعني معروف في النشر ان النشر الورقي بالذات لازم يبقى فيه حاجة جديدة كمان. أيوه. فإحنا كأننا يعني إيه على إدارة التقارير وجودكو على الساحة ده يعني حاجة مهمة، فاضين وجودنا بشكل إيجابي وده جميل جدا. شباب يعني أنا بهدي مستمعينا جزء من المسرحية، اخترتكم ان انتوا تكونوا بداية موسم مسرحي الدنيا المسرح، لاني كنت حابة اشاور على ان اللي جاي في المسرح بطاقة الشباب اللي احنا شايفينه النهاردة ده هو اللي هيخلي مسرح مصر دايما مسرح متميز، دايما بيقدم الجديد. مصر دايما ولادة، بتقدم طاقات إبداعية كتيرة، وأعتقد أن بالوعي اللي أنا شايفاه معاكم النهاردة بالأفكار اللي أنتوا بتقدموها، أعتقد أن أنتوا بعد سنتين من دلوقتي ممكن تبقوا فرقة رقم واحد. يا رب. إن شاء الله. بالتوفيق ليكو. أنا تشرفت بيكو. أنا بشكرك مايكل مجدي، مخرج ومؤلف هذا العرض، إنس عيسوي المسؤول الإعلامي عن مسرحية علاقات خطرة، ونادية نبيه الممثلة. بشكر كمان 30 فرد اللي شاركوا معاكم في هذا العرض. كلهم بصراحة بجد وكلهم تعبوا على مدار سنة ونص، تعب غير طبيعي. ومؤخرا حتى كنا في أيام بنعرض فيها أكتر من ليلة في نفس اليوم بسبب الإقبال الجماهيري، فهم تعبوا جدا جدا ونشكرهم. تستحقوا واحد يعني كل الإنجاز اللي انتوا حققتوه. وأنا بشكر بشكل شخصي الناس عيسوي إنها عرفتني عليكم، وأكيد مش هيبقى آخر لقاء. أنا في انتظاركم على طول بجديد كل حاجة بتقدموها. ليه أبدا تكملي مع واحد بيقولك كان دايما شايفة نفسها ما تستاهلش؟ أنا آسف إني ما كنتش زي ما أنت عارف. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.